إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح فقه السنة إلى الحديث عن تجهيز الميت. تجهيز الميت، ما المقصود بتجهيز الميت؟ تجهيز الميت يشمل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدفن، هذه أربعة أشياء: الترصيد والكفن والصلاة على المتوفى ثم دفن المتوفى. فهذه الأمور الأربعة يطلق عليها تجهيز الميت. تجهيز الميت يعني تغسيله وتكفينه في الثياب ثم الصلاة عليه ثم يعني دفنه في القبر. يقول المؤلف رحمه الله: يجب تجهيز الميت فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. قال: وتفصيل ذلك فيما يلي. إذن سيأتي الكلام عن تفصيل عن الأحكام المتعلقة بكل واحد من هذه الأمور الأربعة. فبدأ بالكلام عن تغسيل الميت. قال: غسل الميت. قال: حكمه: يرى جمهور العلماء أن غسل الميت المسلم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن جميع المكلفين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به ولمحافظة المسلمين عليه. تغسيل الميت هذا فرض كفاية، يعني معنى فرض كفاية هو الشيء الذي إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، لكن إذا لم يقم به أحد أثنى الجميع، جميع من يعني علم بهذا الأمر وكان قادرا على القيام به وتهاون فإنه يكون آثما. يعني لو حصل أن مسلما مات في مدينة ما ودفن بدون تغسيل، فكل من علم يعني بهذا الخبر وكان يستطيع أن يغسله وتهاون فإنه يلحقه نصيب من الإثم في هذه الحالة. لكن إذا قام به البعض، لو واحد من المسلمين تطوع وقام بتغسيله خلاص سقط الإثم عن الباقي. فإذا هذا هو فرض الكفاية، يعني أنه يجب على أهل المنطقة تغسيل أمواتهم، فإذا مات بعضهم بدون تغسيل يأثم الجميع، لكن إذا قام البعض سقط عن الباقي. قال: من يجب غسله ومن لا يجب؟ قال: يجب غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معركة بأيدي الكفار. تغسيل يعني واجب على غير الشهيد إلا الشهيد، يعني الشهيد مستثنى من هذا الحكم، فإن الشهيد لا يغسل، الشهيد لا يغسل، لكن ما عدا ذلك من أموات المسلمين فإنهم يغسلون، يجب تغسيلهم. قال: غسل بعض الميت. غسل بعض الميت المسلم يعني لو حصل أحيانا في الحوادث وزيارات البيوت وفي الحروب وكذا، أحيانا توجد يعني أجزاء من يعني من الأموات، لا يوجد يعني الجسد كاملا أو جثة كاملة، وإنما توجد يد أو رجل أو رأس أو كذا أو قطعة لحم كذا من إنسان متوفى، فماذا يفعل بها؟ قال: اختلف الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم. اختلف الفقهاء في حكم تغسيل بعض الميت المسلم. فذهب الشافعي وأحمد وابن حزم، الإمام الشافعي وإمام أحمد وإمام ابن حزم، ذهبوا إلى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وهذا أرجح الأقوال، أنه يعني إذا وجد جزء من الجثة هذا الجزء أيا كان يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: بلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم. في موقعة الجمل، طبعا موقعة الجمل كانت يعني في ما نواحي العراق، وطائر جاء يعني بمكة وألقى بها يدا، طائر يعني أخذ يد من هذه الطيور الجارحة أو كذا، أخذ يدا من أرض المعركة وألقاها بمكة، وقال يعني فعرفوها بالخاتم، كانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، ف يعني كانت هذه اليد هي يده، وعرفوها من خاتمها أو نقص الخاتم كان موجود في اليد، فغسلوها وصلوا عليها، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، كان ذلك في حضور مجموعة من الصحابة في مكة، يعني وجدوا هذه اليد غسلوها وكفنوها وصلوا عليها. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال صلى أبو أيوب على رجل، أبو أيوب الأنصاري أيضا الصحابي وجد رجل إنسان، يعني غسلها وكفنها وصلى عليها. وصلى عمر على عظام، عمر رضي الله عنه أيضا وجد عظام ميت يعني مسلم وكذا، أيضا صلى عليها صلاة الجنازة. وقال ابن حزم ويصلى على ما وجد من الميت المسلم ويغسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد، ما وجد من الميت المسلم فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه إلا أن يكون من شهيد، إلا يعني إذا تأكدوا أن هذا الجزء من شهيد، فالشهيد يعني كما سأتي يجوز الصلاة ويجوز تركها، لكن الأفضل عدم الصلاة على الشهيد، فلا لا يصلى عليه. حتى لو ما عرف اسمه، بس يعني يدعو للإيه للميت، يعني في الدعاء يدعو للمتوفى، يعني عموما مش ضروري من حد الاسم، يعني والله مغفر لميتنا وكذا، وسأتينا بعض الصيغ دعاء المتوفى، الدعاء يعني الدعاء في صلاة الجنازة، فيعني أداء عامة للمتوفى بدون تحديد الاسم. اللهم وسع له في قبره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وكذا يعني يدعو له بأدعية عامة يعني بدون تحديد. قال وينوي بالصلاة على ما وجد منه الصلاة على جميع جسده وروحه، يعني عندما يعني يصلي على جزء من الميت يعني لا يكون نيته أن يصلي على هذه اليد أو على هذه الرجل فقط، إنما نيته أنه يصلي على المتوفى، وهذا يعني الجزء هذا هو الذي وجد منه، فهو في نيته أنه يصلي على المتوفى عموما يعني بجسده وروحه. وقال أبو حنيفة ومالك إن وجد أكثر من نصف غسل وصلي عليه، وإلا فلا غسل ولا صلاة. إذا كان الرأي السابق هذا كان رأي الإمامين الشافعي وأحمد، لكن الإمامان أبو حنيفة ومالك قال لا يغسل ولا كفن، مش مثلا أي قطعة لحم صغيرة نجدها ولا يد ولا رجل ولا كذا، قال هذا لا يكفي، هذه خلاص يعني هذه يعني تدفن يعني احتراما للأموات وكذا، ولكن بدون تغسيل وبدون صلاة، يعني تكفن. الإمامان أبو حنيفة ومالك قال إذا وجد يعني جزء من ميت مسلم أو كذا فقط المطلوب أنها تكفن وتدفن، يحفر لها في الأرض يعني وتوارى يعني في التراب، ولا يحتاج إلى تغسيل ولا إلى صلاة، إلا إذا كان الموجود هو أكثر من نصف الجسم، يعني إذا وجد أكثر من نصف الجسم تغسل وتكفن وتصلى عليه، إذا وجد يعني أقل من نصف الجسم فقط يعني تلف تكفن وتدفن. لكن الرأي الأول هو الأرجح لأنه عمل الصحابة رضي الله عنهم، الرأي الأول ورأي الإمامين الشافعي وأحمد هو الرأي الصحيح، لأنه عمل الصحابة رضي الله عنهم، عرفنا أنهم يصلوا على رجل وعلى عظام وعلى يد وعلى كذا، فيصلى على أي جزء من الجسم يوجد أيا كان يغسل ويكفن ويصلى. لكن طبعا هنا تنبيه يعني هو أن ما سبق هذا في الصلاة على جزء من ميت، لكن إذا وجد جزء من إنسان حي لا يزال على قيد الحياة خلاص هذا لا يعني مثلا أحيانا الإنسان هو على قيد الحياة يعني بتر عضو من أعضائه أو كذا يعني عافانا الله وإياكم، هذا العضو اللي هو يعني الذي يوجد من جسم إنسان يعني لا يزال الإنسان على قيد الحياة هذا فقط يكفن ويدفن، جزء هذا يكفن يعني ويدفن بدون حاجة إلى صلاة عليه، لا يصلى عليه ما دام صاحب العضو هذا لا يزال حيا، فما فيش صلاة جنازة الآن على هذا الجزء. وإنما يعني يلف يعني بفرقة أو شيء ويدفن، ليس بالضرورة أن يدفن في المقابر، يعني يدفن في المقابر أو في المستعمرة، في المقابر يعني إذا تيسر وإذا لم يتيسر في أي مكان يعني في الأرض وكذا يحفر له ويوارى يعني في التراب. هذا إذا كان جزء من الإنسان لا يزال على قدره، لكن إذا وجد جزء من متوفى وكذلك أيضا إذا وجد جزء مجهول، يعني إنسان مثلا مشى في الطريق وكذا وجد إيه يعني يد إنسان ولا رجل إنسان ولا يدري بقية هذا جزء من شخص، يعني هل صاحب هذا العضو يعني هل لا يزال على قيد الحياة، مثلا حصل له حادث وراح عالجوه كذا ولا يزال حيا ولا مات ولا كذا، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا كان يعني غير متأكد من صاحب الحي أو ميت، لكن إذا تأكدنا أنه حي فلا يغسل لا يغسل ولا يصلى عليه، فقط يعني يدفن يلف ويدفن. وطبعا ما سبق من الأحكام إنما هو أيضا في حق المسلم، يعني هذا في إذا وجد يعني عضو من إنسان مسلم يعني أو يعني يغلب على الظن أنه مسلم، يعني إذا كان في بلد يعني إسلامية وكذا وغالب السكان يعني مسلمون ووجد يعني عضو متوفى ولا ندري هل هذا العضو يعني لصاحب الإنسان مسلم أو غير مسلم، بس وجد في بلد يعني معظم أهلها مسلمين فغالب الظن أنه مسلم، فبناء على هذا يغسل ويكفن ويصلى. طيب بعد ذلك قال الشهيد لا يغسل، الشهيد لا يغسل من أحكام المتوفى أن الشهيد لا يغسل. قال الشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل ولو كان جنبا، حتى ولو كان إيه أصابته الجنابة وبعدين قاتل واستشهد لا يغسل، يعني حتى لو كان مثلا أهله يعرفون مثلا أنه جنب وكذا وأنه خرج يعني قبل أن يغتسل قتل لا يغسل. ويكفن في ثيابه الصالحة بالكفن، يكفن في ثيابه ثياب المعركة التي كانت عليه يكفن فيها، ويكمل ما نقص منها، يعني إذا كان بسبب القتال والمعركة وكذا تشققت ثيابه وصار مثلا يعني أجزاء من بدنه مكشوفة وكذا فيكمل ما نقص منها، يعني يزاد عليها إذا يعني كان شيء من عورة انكشف فيزاد عليه ثياب أخرى لستره، وينقص منها ما زاد على كفن السنة، إذا كان عليه في المعركة يعني ثياب زايد عن الحاجة فالزيادة عن الحاجة يعني تخلع منه يعني ويستفاد منها ويقتصر فقط على الثياب التي يحتاج إليها في ستره من الثياب التي كان يلبسها. قال ويدفن في دمائه ولا يغسل شيء منه، يدفن الشهيد في دمائه ولا يغسل شيء منه. وطبعا هنا قول المؤلف الشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة، هذا يعني احترازا من الشهيد الذي هو يعني لم يقتل في المعركة وإنما هو في حكم الشهيد، مثل من مات بالطاعون أو مات بسبب حريق أو بسبب غرق أو بسبب انهدام بيت عليه أو كذا، فسيأتي إن شاء الله أن هناك من هم في حكم الشهداء ولهم أجر الشهداء ولكن لا يعاملون معاملة الشهداء في الدنيا، مثل الغريق والحريق وصاحب الهدم الذي انهدم عليه البيت، هؤلاء يعني في حكم الشهداء في الآخرة، يعني في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة هؤلاء في درجة الشهيد، ولكن في أحكام الدنيا هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، أما الشهيد الذي يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه في الدنيا فهو الشهيد الذي قتل بأيدي الكفار في المعركة. قال روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، لا تغسلوه فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. قال وأمر صلوات الله وسلامه عليه بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، شهداء أحد رضي الله عنه وكانوا 70 شهيدا دفنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ثيابهم التي قتلوا فيها في المعركة، ويعني يصلي عليه. قال الشافعي: لعل ترك الغسل والصلاة لأن يلقوا الله بكلومهم، لكي يلقوا الله بكلومين يعني بجروحهم، لما جاء أن ريح دمهم المسك، لما جاء أن ريح دمهم المسك، واستغنوا بإكرام الله تعالى لهم عن الصلاة عليهم، مع التخفيف على من بقي من المسلمين لما يكون في من قاتل من جراحات وخوف عودة العدو رجاء طلبهم وهمهم بأهلهم وهم أهلهم بهم. يعني هنا عدم تغسيل الشهيد وعدم تكفينه وعدم الصلاة عليه، يعني فقط المطلوب هو أن يدفن، غير مطلوب شيء زيادة عن هذا. هذا له حكم عديدة، هذا له حكم عديدة. فمن هذه الحكم يعني كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنهم أولا جروحهم ودماؤهم هذه سيأتون بها يوم القيامة، ريحها ريح المسك تفوح طيبا، وهذه الدماء سيكون ريحها ريح المسك، وهذا سبب لعدم التغسيل. سبب آخر يعني أنهم استغنوا بإكرام الله تعالى لهم عن الصلاة عليهم، يعني الصلاة على الميت الغرض منها أن المسلمين يشفعون لهذا المتوفى ويسألون الله تعالى له أن يغفر الله له وكذا. فالشهيد يعني عندما لا يصلى عليه ليس هذا يعني انتقاصا من حقه، ولكن هذا يعني إكراما له، يعني كأنه قد أغناه الله سبحانه وتعالى عن الاحتياج إلى من يدعو له، هو سيشفع في الناس يوم القيامة، سيشفعه الله سبحانه وتعالى فيهم ويحمل شفاعته في الناس. يعني كأنه لم يحدث إلى أن يدعو له بالمغفرة وكذا، لأن الله تعالى أغناه يعني وأكرمه من فضله. وأمر آخر أيضا حكمة أخرى لعدم تغسيل الشهيد وعدم الصلاة عليه هي التخفيف عن المسلمين في المعركة، أن هؤلاء الشهداء يقتلون في أرض المعركة، فلو كان الشهيد يعني في المعركة يغسل ويكفن ويصلى عليه وكذا كان هذا مجهودا يعني كبيرا على المقاتلين، خاصة إذا كان عدد القتلى من المسلمين كبيرا ويحتاجون إلى يعني جهد بقى لتغسيل هؤلاء وتكفينهم والصلاة عليهم وكذا، فيكون فيه يعني مشقة على المجاهدين، وفي نفس الوقت ربما يعرضهم للخطر لو اجتمعوا لتغسيل الأموات والصلاة عليهم وكذا، ربما كان هذا سببا في عودة الأعداء إليهم ومهاجمة الأعداء لهم وكذا. فلأجل هذه الحكم كلها خفف يعني في الشهداء، ويعني لا يجب لا تغسلهم ولا تكفنهم ولا الصلاة عليهم، وإنما فقط المطلوب هو دفنهم. والدفن يعني أمره يعني أسهل وكذا، يحفرون ويمكن أن يدفن أكثر من واحد في القبر الواحد، يعني يحفرون حفرة ويضعون فيها اثنين وثلاثة وأكثر يعني على حسب ما يستطيعون، بغرض يعني مرات أجساد هؤلاء الشهداء. قال: وقيل الحكمة في ترك الصلاة عليهم أن الصلاة على الميت والشهيد حي، برضو حكمة أخرى. بعض العلماء قالوا عدم الصلاة على الشهيد لماذا؟ لأن الصلاة إنما على الأموات والشهداء أحياء، كما قال الله تعالى: إيه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه أيضا حكمة أخرى. أو أن الصلاة شفاعة والشهداء في غنى عنها لأنهم يشفعون لغيرهم كالمرء يؤذيهم. فإذا الشهيد يعني لا يغسل ولا يكفن، حتى وقلنا لا يغسل حتى ولو كان جنبا. والدليل على هذا قصة حنظلة رضي الله عنه الذي يقال له غسيل الملائكة. فحنظلة رضي الله عنه كان يعني حديث عهده بزواج، يعني لسه متزوج حديثا، فتزوج يعني حديثا وكذا، وكان يعني أول ليلة له في الزواج، ويعني وعاشر امرأته وكذا، وأصبح جنبا يعني وكذا. فبينما هو يعني على جنابته قبل أن يغتسل، إذا بالداعي ينادي حي على الجهاد وكذا، وكان مش يكون يعني على الأبواب والجيش يعني لابد أن يخرج يعني للقتال، فخرج يعني من بيته ليقاتل في سبيل الله فقتل، وهو يعني لا كان يعني جنبا لم يستطع أن يغتسل، وتوفي أو قتل شهيدا رضي الله عنه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم قصته، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تغسله بين السماء والأرض. موسى كان رآه يعني الملائكة إيه تغسله بين السماء والأرض، يعني تغسل روحه يعني صعد بها، والملائكة إيه تغسله بين السماء والأرض. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل أهله يعني عن السبب كذا، فأهله يعني أخبروا أنه يعني كان جنبا مخرج من الجهاد وهو على جنبته فقتل شهيدا. لذلك يعني المقصود أنه لم يغسل في الدنيا حتى يعني الجنب، فإن الملائكة يعني تغسله وكذا، وحكمه يعني عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا يحتاج يعني إلى تغسل. Of a major ritual impurity. والقول بعدم تغسيل الشهيد حتى لو مات جنبا هذا قول الجمهور العلماء، قول الجمهور العلماء. طيب المسألة التي بعدها، قال الشهداء الذين يغسلون ويصلى عليهم. قال أما القتلى الذين لم يقتلوا في المعركة بأيدي الكفار فقد أطلق الشارع عليهم لفظ الشهداء، وهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، فقد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات منهم في حياته، وغسل المسلمون بعده عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم وهم جميعا شهداء. قالوا نحن نذكر هؤلاء الشهداء فيما يقول القتلى الذين عدهم الشرع في حكم الشهداء، اللي هم ايه طبعا المقصود بهم الغريق والحريق وصاحب الهدم ونحو ذلك، يعني كما سياتي هؤلاء الشرع ايه اعتبرهم في حكم الشهداء. فهؤلاء قال يعني من كان منهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يموت ناس بمثل هذه الحوادث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يغسلون ويكفنون ويصلي عليهم ما داموا لم يموتوا في ارض المعركه. يقول كذلك ايضا فان المسلمين غسلوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قتل، وغسلوا عثمان لما قتل رضي الله عنه، وغسلوا علي رضي الله عنه لما قتل. هؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين ماتوا مقتولين، أما عمر رضي الله عنه فقد قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وأما عثمان وعلي رضي الله عنهما فقتلهما الخوارج الذين خرجوا عليهما رضي الله عنهما وقتلوهما. وهؤلاء في حكم الشهداء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن عمر شهيد وعلى أن عثمان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على الجبل يعني على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف الجبل، النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما على جبل أحد، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صعدوا فوق جبل أحد فارتج بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الشهيدان هما إيه؟ عمر وعثمان رضي الله عنهما، فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة والشهداء. فإذا الذي يقتله الكفار أو يقتله الظالمون وكذا حتى لو كان في غير أرض معركة فهو شهيد، فهو شهيد إذا قتل يعني من أجل دينه من أجل يعني إسلامه وكذا، وقتل يعني ظلما بأيدي كفار أو حتى بأيدي يعني ظلما من المسلمين اعتدوا عليه وقتلوه، فهو شهيد بإذن الله تعالى كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم عمر وعثمان، قال إيه وشهيدا، فهو شهيد. ولكن من جهة التغسيل فإنه مغسل، يغسلون ويكفنون، يعني هو في حكم الشهيد ولكن يغسل ويكفن ما دام لم يقتل في أرض المعركة. أما من جهة الصلاة عليه فيجوز أن يصلي عليه ويجوز أن لا يصلي عليه. هنا الذي يقتله الكفار، الذي يقتله الكفار يعني بسبب إسلامه وكذا، يجوز أن تترك الصلاة عليه، يعني يمكن أن يكتفى فقط بتغسيله وتكفينه وكذا ويدفن بدون أن يصلى عليه، فيجوز هذا. ويعني كما ذكرنا فإن عمر وعثمان رضي الله عنهما أحدهما صلى عليه المسلمون والآخر لم يصلوا عليه، فدل هذا على أن هذا الأمر يعني على سبيل التخيير يجوز الصلاة عليه ويجوز تركه. طيب قال نحن نذكر هؤلاء الشهداء في مين، من هم الذين يكونون في حكم الشهيد في الآخرة, ولكن في أحكام الدنيا لا يعاملون معاملة الشهيد. قال سيأتي ذكر هؤلاء, يعني يقال لهم يسميهم الفقهاء يعني الشهداء, يعني يقولون الشهداء نوعين, شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الآخرة فقط. الشهداء نوعين, شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الآخرة فقط. أما شهيد الدنيا والآخرة فهو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار, هذا شهيد الدنيا والآخرة. في الدنيا يعني له معاملة خاصة, وفي الآخرة هو إيه؟ شهيد. وأما شهيد الآخرة فقط فهو الأنواع التي سأتي ذكرها, التي فهؤلاء يكون أجرهم في الآخرة أجر الشهيد, ولكن ليسوا شهداء في الدنيا من جهة المعاملة الدنيوية, ليس لهم معاملة خاصة عن بقية الأموات في الدنيا. من هم هؤلاء؟ قال عن جابر بن عتيق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهادة سبع, الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله, الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله, سبعة يعني أقسام أو أنواع بالإضافة إلى القتل في سبيل الله يعني في القتال. قال المطعون شهيد, المطعون يعني الذي مات بمرض الطاعون, والغرق شهيد, الغرق الغريق شهيد, وصاحب ذات الجنب شهيد, وصاحب ذات الجنب شهيد. ما المقصود بذات الجنب؟ ذات الجنب قال قروح تصيب الإنسان داخل جنبه وينشأ عنها حمى وسعال, فقروح يعني تصيب الإنسان في جنبه بسبب هذا يعني مصاب حمى وكذا, ويكون عاقبته الوفاة. فمن يعني توفي بمرض من هذه الأمراض التي تصيب في الجنب وينشأ عنها الوفاة فهو شهيد. قال والمبطون شهيد, المبطون يعني الذي يعني مات بمرض في بطنه, يعني يكون عنده مرض في المعدة أو في الأمعاء أو في أو نحو ذلك, يعني يصيبه قروح في المعدة أو سرطان في المعدة أو الأمعاء أو نحو ذلك, يعني من أعضاء البطن يعني داخل الكبد, يعني كل الأعضاء التي يعني هي داخل البطن إذا أصابها يعني داء ومات الإنسان بسببه فهو شهيد. قال والمقتول شهيد, وصاحب الحرق, وصاحب الحرق شهيد, يعني الذي يموت محروقا في حريق وكذا فهو إيه؟ شهيد. قال والذي يموت تحت الهدم شهيد, والذي يموت تحت الهدم شهيد, الذي ينهدم عليه بيت ويموت تحت الهدم فهو شهيد, كما ذكرنا إيه الستة. قال والمرأة تموت بجمع شهيدة, رواه أحمد وأبو داود والنسائي سنة صحيح. المرأة تموت بجمع يعني التي تموت عند الولادة بسبب الولادة, امرأة وهي تضع حملها توفيت بسبب الولادة فهذه أيضا شهيدة. إذا هؤلاء سبعة غير المقتول في سبيل الله, والذي يموت بإحدى هذه الميتات من المسلمين, أي مسلم يعني يموت بإحدى هذه الميتات فهو في درجة الشهيد عند الله سبحانه. These seven categories, anyone who dies one of these by one of these causes will have. نعم يعني هنا يسأل هل يعني يستويان في الدرجة, يعني هل يساوي الشهيد تماما أو أن الشهيد يكون أفضل منه, يعني هو هذا في درجة الشهيد, ولكن الشهداء أنفسهم يتفاوتون. فطبعا الشهيد في المعركة يعني له أجور أخرى غير فقط يعني مجرد أجر الشهادة, يعني له أجر القتال في سبيل الله وأجر يعني نصرة الدين وإعلاء كلمة الله وكذا. الذي يقتل في المعركة له يعني أبواب أخرى من أبواب الأجر بالإضافة إلى أجر الشهادة, فهذا يعني يشترك مع الشهيد في مسألة يعني أجر الشهادة, لكن الشهيد له أجر الجهاد في سبيل الله وأجر إعلاء كلمة الله ونصر الدين وكذا, فله يعني أبواب أخرى من الأجر يعني سيكون متميزا بها يعني بلا شك, يعني الله أعلم. ولكن يعني من جهة يعني الاشتراك فقط في أجر الشهادة يعني الأجر فقط, لكن الشهيد له أجر الجهاد وأجر نصر الدين. طيب حديث آخر, قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهيد فيكم, ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعودون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو الشهيد. رسول الله يسأل أصحابه يعني من هو الشهيد؟ قالوا الذي قتل في سبيل الله هذا هو الشهيد، يعني الذي قتل في المعركة وهو يجاهد في سبيل الله وقتل هذا هو الشهيد. قال صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذا لقليل. لو كان يعني بس الشهيد هو اللي يموت في المعركة لكان شهداء أمتي قليل لكانوا قليلين، ولكن أمتي شهداؤها كثيرون. قالوا فمن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. من مات في سبيل الله يعني حتى بدون أن يقتل، يعني وهو على طاعة لله سبحانه وتعالى، الذي مات في سبيل الله يعني هو في طاعة لله سبحانه وتعالى، مثلا مات وهو ذاهب للحج، مات وهو يعني في أي طاعة في أي عمل خير ومات، يعني حتى مثلا لو كان خرج للجهاد وبعدين مات وهو في الطريق، مات يعني ليس يعني ليس بأيدي الكفار، ولكن مثلا أصابه مرض يعني أصابه مرض وكذا ومات، لكن هو كان في سبيل الله، يعني كان يعني ذهب يعني دفاعة من الطاعات يعني والأعمال الصالحة وخرج إليها وتوفي بسبب آخر يعني غير القتل فهو شهيد. قال من مات في سبيل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد. والطاعون يعني مرض معروف وكذا يعني وباء يعني يحل يعني الناس ينشأ يعني زي يعني بثور وتقيحات وكذا وينشأ عنها يعني الموت مرض يعني معين. قال ومن مات في البطن فهو شهيد، يعني الذي يموت بمرض في البطن، والغريق شهيد. قال رواه مسلم. ذكرنا يعني المبطون ليس فقط يعني الذي يموت بالمعدة بمرض في المعدة، لا المبطون أي عضو من الأعضاء التي داخل البطن، مرض في المعدة، مرض في الأمعاء، مرض في الكبد، مرض في البنكرياس، الزائدة الغدية، الطحال، أي يعني مرض من يعني يصيب أي عضو من الأعضاء التي داخل البطن فالذي يموت بسببها فهو شهيد. قال وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. أنواع أخرى أيضا من الشهداء، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أحمد والترمذي والنسائي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله، يعني لو خرج يعني على يعني لو خرج يعني عليك لص يريد أن يسرق مالك فدافعت عن مالك حتى يعني لا يسرق هذا اللص وحاولت أن تدفعه فقتلك من أجل أن يسرق مالك فأنت شهيد، يعني الذي يقتل وهو يدافع عن ماله حتى يعني لا يسرق ولا يؤخذ فهو شهيد، سواء كان يعني سواء يعني قتل الإنسان وهو يدافع أو حتى بدون دفاع لو جاء يعني لص وكذا وقتلك من أجل أن يسرق ماله حتى لو لم تقم بمدافعته فأنت شهيد، يعني فالذي يقتل بسبب ماله أو بسبب الدفاع عن ماله فهو شهيد. قال ومن قتل دون دمه فهو شهيد، يعني أيضا لو جاء شخص يقاتلك يعني يريد أن يقتلك ظلما وأنت تدافع عن إيه؟ عن دمك أو تدافع عن نفسك حتى يعني وأنت تدافع يعني عن نفسك وكذا فقتلت فأنت شهيد. قال ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد، الذي قتل أو من قتل دون دينه فهو شهيد، الذي قتل وهو يدافع عن دينه هذا إيه؟ شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيد، يعني لو جاء يعني لص أو قاطع طريق أو كذا يريد أن يعتدي على أهله فقاتلت يعني دفاعا عنهم حتى لا تصل إليهم يد هذا المجرم أو كذا فقتلت فأنت شهيد. فكل هذه يعني أنواع من الميتات يكون صاحبها شهيدا. وفي الحديث الآخر يعني أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا جاء يقاتلني ليأخذ مالي. الرجل إيه جاء يعني يقاتلني ليأخذ مالي، جاء يعني السلاح وكذا وشاهر عليه السلاح يريد أن إيه أن يأخذ ماله. قال صلى الله عليه وسلم قال فقاتله، قال يعني فقاتله، الواحد جاي يعني بالقوة يريد أن يأخذ ماله، قال فقاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. قال أرأيت إن قتلته؟ قال أنا بقتله عشان يدفع معه أن يسرق مالي فقتل. مش متعمد قتل، لا متعمد قتله، ولكن بغرض الدفاع عن مالي هو يريد أن يقتلني ليسرق مالي فقتلته لأدفعه ومنعه من قتله. قال فقال فهو في النار. قال أرأيت لو قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت لو قتلني؟ قال فأنت شهيد. يعني الإنسان يعني لو يعني إذا لم يستسلم للص الذي يريد أن يسرق ماله وحاول أن يدفعه حتى لو تسبب هذا في أن يقتل المسلم فهو شهيد بإذن الله. ولو قتل هذا اللص المعتدي الذي يريد أن يسرق ماله لو قتلته فهو دمه هدر، فدمه هدر ما دام يعني هو معتدي، حتى لو قتلته يعني تدفع هذا الصائل عن نفسك وعن مالك وعن أهلك وكذا فهو في النار ولا يكون عليك أحد. والله مسألة الأفضلية هذه يعني شيء يرجع إلى الإنسان، يعني أنت معك خيار من جهة الشرع في المسألة، يعني مثلا لو كنت يعني في مثلا واقف في محل أو كذا وجاء لص يريد أن يسرق مالك بالقوة، هذا أمر يعني يتكرر في هذه البلاد كثيرا زي ما يقتلون في المحلات وكذا خاصة في الليل، يأتي لص أحيانا يشهر السلاح ويريد أن يسرق المال بالقوة، فهل الأفضل تعطيه المال يعني بدون يعني القتال أو الأفضل أن تقاتله حتى ولو أدى بك هذا إلى أن تقتل؟ الجواب معك اختيار، يعني من جهة الشرع معك اختيار، إذا رأيت يعني أن تدفع يعني مالك لتقي نفسك فلا حرج عليك في هذا، إذا رأيت يعني أن تعطيه المال لتصرفه عنك وتنجو بنفسك فلا بأس، هذا يعني جائز، إذا الإنسان يعني يقي نفسه بالمال هذا جائز، وإذا رأيت يعني أن تدافع عن نفسك تمنعه من السرقة حتى لو أدى بك هذا إلى أن تقتل، ومع علمك أنك إذا قتلت فأنت شهيد وأنك إذا قتلته فلم يمات فلا بأس أيضا في هذه الحالة. لكن هنا أيضا يراعى شيء يعني هو نظرا لقانون هذه البلاد، يعني مثلا مقيم هنا في بلاد يعني كافرة لا تحكم شرع الله سبحانه وتعالى، فقانون هذه البلاد لا أدري يعني أظن الواحد قتل شخص عشان دفاع المال ما عندهم عليه شيء خلاص خلاص لا خلاص أخونا يعني يقول لو أنك قتلته في المحل دفاعا عن مالك فهنا يعني في قانون هذه البلاد أيضا ليس عليك شيء، إذا هذا موافق لشرعنا، هذا موافق يعني لشرعنا، من الإنسان يعني إذا قتل اللص يعني يدفعه عن بيته أو عن محله أو كذا أنه دم هذا اللص هدر وهو في النار وأنت لا شيء عليك في يعني شرعنا ولن تطالب بأي تعويض ولا شيء. إذا كان كذلك يعني بس أنت يكون يعني معك أي اختيار، لكن يعني لو فرض إنه مثلا كنت في موقف يعني لو قتلته ستسجن أو تعاقب أو تعاقب نفسك يعني بمخاطر في هذه الحالة يعني ادفع مالك يعني لتقي نفسك يعني بدل أن تقتله فتسجن مثلا ويحكم عليك يعني في السجن وأدمته وكذا، فالإنسان يعني يدفع ماله من باب يعني ارتكاب أخف الدرجين يعني خلاص يعني لابد أن تضحي بشيء يعني إما بمالك وإما بنفسك وإما كذا لا بأس. على كل حال كما ذكرنا معك عن الاختيار في هذه الحالة. طيب قال الكافر لا يغسل. نعم نعم هي نعم نعم يعني بإذن الله يعني في الغالب يعني أن من قتل، لكن طبعا فيه ممكن إنسان يقتل يعني وهو ظالم، يعني هذا مش يعني أخونا يسأل يعني هل أي مسلم يقتل فهو شهيد؟ فالجواب يعني من قتل يعني مظلوما يعني أو في حالة من هذه الحالات، وهي تشمل يعني تقريبا كل من قتل من المسلمين يعني مظلوما أو معتدا عليه، لكن طبعا هذا لا يشمل المسلم الذي قتل وهو يعني ظالم، واحد مثلا لص هو مسلم يعني يقول لا اله الا الله محمد رسول الله بس هو لص وراح يعتدي على شخص فقتله، فهذا في النار ولا يجوز عليه ليس شهيد رغم أنه مسلم وقتل لكن هو في النار ليس بشهيد واضح يعني أو قتل يعني مثلا عقابا يعني له مثلا قتل كان يعني قاطع طريق وقبض عليه حكم عليه بالقتل ولا هو كان قتل مسلما وقبض عليه وقتل قصاصا وانتقام هناك يعني حالات يقتل فيها بعض المسلمين بس لا يكون قتلهم شهادة لا يكون قتلهم شهادة إذا كانوا يعني ظالمين أو معتدين أو لكن إذا كان المسلم مقتول يعني قتل مظلوما بسبب الدفاع عن دينه أو الدفاع عن ماله أو عرضه أو كذا فهو شهيد نعم الشهيد الذي قتل بعيد الكفار نعم إذا تأتى مثلا هو من كان تحت وقتل منهم مقاتلون فمن فهل يعتبرون شهداء بالنسبة يعني إذا اقتتلت يعني طائفتان من المسلمين اقتتلت وقتل في هذه المعركة يعني قتلى من الجانبين فهل يعتبرون شهداء؟ الجواب يعني الذي قتل من الفئة المبغية عليها الفئة المظلومة المعتدى عليها هؤلاء يعني يكونون شهداء بإذن الله تعالى وأما من قتل من الفئة الباغية لا يكونون شهداء عند اقتتال طائفتين واحدة يعني باغية وأخرى مبغي عليها الذي يكون من الفئة الباغية هذا يعني لا يكون شهيدا وإنما الذي يكون من الفئة المبغية عليها فهذا يكون شهيدا قال الكافر لا يغسل قال لا يجب على المسلم أن يغسل الكافر قال وجوزه بعضه يعني لا يجب ولا يجوز أيضا عند جمهور العلماء ليس فقط لا يجب بل يعني لا يجوز تغسيل الكافر عند جمهور العلماء يقول وجوزه بعضهم بعض العلماء قال يعني يجوز تغسيل الكافر لكن الأكثر قالوا أن الكافر يعني لا يجوز تغسيل وعند الجميع أنه لا يجب حتى الذين قالوا يجوز تغسيل الكافر قال لا يجب يعني فقط يعني يكون أمر جائزا لكن الأصح أنه حتى لا يجوز يعني تغسيل الكافر وإنما التغسيل هذا حق للمسلم قالوا عند المالكية والحنابلة أنه ليس للمسلم أن يغسل قريبه الكافر ولا يكفنه ولا يدفنه إلا أن يخاف عليه الضياع فيجب عليه أن يواريه إلا أن يخاف عليه الضياع يعني إذا كان يعني ليس هناك أحد سيتولى هذه الأمور يعني مثلا إنسان مسلم وله قريب كافر فهنا الحكم يختلف يعني بحسب الحالة إذا كان المسلم هذا هو القريب الوحيد يعني لهذا الكافر وإذا لم يقم هذا المسلم بدفن قريبه الكافر سيضيع يعني ولن يدفنه أحد وتظل يعني جثته يتأذى الناس بها فهنا على هذا المسلم في هذه الحالة أن يواريه التراب يعني بغرض يعني منع تأذي الناس يعني بهذه القصة وبهذه وكذا لكن إذا كان يعني هناك يعني قرابة آخرون يعني هو ابن مسلم مثلا هذا المتوفى الكافر ولكن المتوفى له أبناء آخرون يمكن أن يعني يقوموا بهذا الأمر فلا يقوم به المسلم لكن إذا لم يكن يوجد يعني من سيقوم به إذا لم يقوم به المسلم فالمسلم في هذه الحالة يعني عليه أن يواريه قال يجب عليه أن يواريه التراب قال لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي أن عليا رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال لقد مات والمراد به أبو طالب يوم مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم والد علي بن أبي طالب فأبو طالب هلك كافرا والعياذ بالله تعالى رغم أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكذا ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أنه استمر على الكفر ولما مات كان آخر كلمة قالها أنه على ملة عبد المطلب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام وكان يقول لا إله إلا الله أشفع لك بها من الله وكان بجواره أبو جهل وأمية بن خلف يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وهلك على إيه؟ على هذا هو على ملة عبد المطلب هي كانت عبادة الأصنام عبد المطلب كان يعبد الأصنام فهلك يعني على ملة عبد المطلب فقال إيه؟ عليك السلام قال علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال لقد مات قال صلى الله عليه وسلم: اذهب فواري أباك ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال: اذهب فواري أباك، واره يعني ادفنه في التراب يعني، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال: فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت. فدعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ادفنه، بعد ما تدفنه تعالى مباشرة قبل أن تعمل أي شيء، تعالى أخبرني أنك انتهيت من ذلك. فذهب علي ودفن إلى أباه الذي مات مشركا، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وهذا يعني من المستحبات، أنه يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، سواء كان ميت يعني مسلما أو كفرا يعني، في من غسل ميتا أن يغتسل أو كذا أو فهذا في تغسيل الميت. وكذلك في حمل الميت، الذي يحمل الميت يستحب له أيضا أن يتوضأ أو يغتسل، أن يتوضأ أو يغتسل، الذي يحمل الميت يعني يستحب له أن يتوضأ. قال: فدعا لي. قال ابن منذر: ليس في غسل الميت سنة، يعني أو لعله يقصد يعني ليس في الغسل من غسل الميت يعني سنة. قال: وتتبع يعني تتبعه بعض ما انتقدوا يعني في هذا، وقالوا أساسا ورد يعني الغسل من تغسيل الميت. طيب، قال صفة الغسل. قال: الواجب في غسل الميت، الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنبا أو حائضا، ولو كان جنبا أو حائضا، يعني هذا المقدار الواجب، يعني غسل الميت مثل غسل الحي، غسل الحي هناك قدر مجزئ وقدر مستحب، يعني الإنسان الحي هو يغتسل يعني من جنابة أو المرأة تغتسل من حيض أو كذا، فالغسل هناك غسل مجزئ، الغسل المجزئ هو القدر يعني الواجب أو الحد الأدنى، الإنسان يعمم بدنه بالماء بأي كيفية أو بأي طريقة، يقف بحيث يعني يعمم بدنه بالماء، فهذا يعني يجزئ. لكن إذا أراد الأكمل والمستحب فهناك يعني تفصيلات وردت في السنة، واضح؟ يعني هناك تفصيلات وردت في السنة. الكلام نتكلم الآن عن غسل الحي، يعني قلنا غسل الحي منه ما هو مجزئ ومنه ما هو مستحب، اللي هو الغسل الكامل. فالغسل المجزئ إنسان يعمم بدنه بالماء بأي كيفية كانت، والغسل المستحب اللي هو الكامل له فيها تفصيلات وردت في السنة، مثل أن يبدأ الإنسان فيغسل يعني فرجه أو كذا، يعني يزيل عليه مثلا كذا ويغسل فرجه، وبعدين يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، ثم بعد ذلك يعني يصب الماء على رأسه ثلاث مرات، يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم يفيد الماء على الجانب الأيمن ثم على الجانب الأيسر. فهذه يعني التسمية المستحبة في تغسيل الحي، لكن لو أن الحي يعني وقف تحت الماء وعمم بدنه بالماء بأي طريقة فإن ذلك يجزئ. فكذلك الكلام الآن عن غسل الميت، منه قدر واجب أو قدر مجزئ هو الحد يعني الأدنى، أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة، يعمم بدن المتوفى بالماء بأي طريقة كانت مرة واحدة، خلاص هذا يجزئ. لكن الصفة المستحبة هي ما سيأتي بيانه. قال: المستحب في ذلك، الطريقة المستحبة يعني الكاملة لتغسيل الميت، هي ما يأتي: أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع ويجرد من ثيابه. أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع، يوضع يعني فوق ترابيزة أو كذا، يحطوا منضدة أو ترابيزة أو سرير، يعني طبعا شيء يعني يتألتش بالماء، يعني حاجة يعني يوضع فوق المتوفى، ويجرد من ثيابه، ويوضع عليه ساتر يستر عورته ما لم يكن صبيا، ما لم يكن طفلا صغيرا، لو كان طفلا صغيرا ليس هناك داعي لستر عورته يعني إذا كان طفلا صغيرا، لكن إذا كان يعني ميت يعني كبيرا فإنه يعني يجرد من ثيابه، ثم تستر عورته ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. في حالة الرجل فالرجل يمثله رجال، عورة الرجل على الرجل بين السراب والركبة، وكذلك المرأة يغسلها النساء، فبرضو النساء عندما يغسلن المرأة نفس الشيء، يعني برضو سيجلدنها من الثياب ثم إيه يضعن عليها ثوبا إيه يستر ما بين السرة والركبة. طيب قال هذا يعني مسألة تجريد الميت من الثياب ما عدا ما بين السرة والركبة، هذا قول جمهور العلماء، قول ثلاثة من الأئمة الأربعة، قول الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقال يعني أن الأفضل أن يغسل في قميصه إذا كان رقيقا لا يمنع وصول الماء إلى البدن. الإمام الشافعي يقول إيه الأفضل أنه لا يجرد يعني تماما من الثياب، لا يعني يبقى عليه ثوب يعني رقيق كده يعني خفيف لا يمنع نفاذ الماء يعني من تحت، يعني ممكن يترك عليه مثلا ملابس الداخلية أو كذا إذا كانت إيه قطنية أو كذا يعني لا تمنع نفوذ الماء يعني من خلالها. فالإمام الشافعي يقول يعني لا يجرد تماما، وإنما يعني يترك عليه ثوب رقيق لا يمنع وصول الماء. واحتج الإمام الشافعي رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه الذي كان عليه المكوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يعني تناقشوا هل النبي صلى الله عليه وسلم يغسل مثل بقية المسلمين أو أنه لا يغسل صلى الله عليه وسلم وكذا، وبعد استقر رأيهم على تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه، طبعا يعني لا مجدد النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه، فغسل الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه القميص الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم. فالإمام الشافعي يقول يعني هذا دليل على أن المتوفى يعني يجوز أن يغسل في ثيابه، ويقول ان هذا يعني افضل من التجريد بشرط ان الثوب يكون رقيقا لا يمنع وصوله. لكن جمهور العلماء قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال مساله تغسيل الميت وعليه القميص وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل الاموات الذين ماتوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابه وبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كانوا ومن بعدهم كانوا يغسلون يجردون من الثياب، ليكون هذا يعني اكمل في تنظيفهم وتنقيتهم، ما عدا يعني العوره فانها تستر كما ذكرنا، العوره يعني تستر بالثوب ما بين السره والركبه، وما عدا ذلك من البدن يعني الافضل ان يكشف يعني فيجرد من الثياب ثم مباشره يعني يستر ما بين السره. قال ولا يحضر عند غسله الا من تدعو الحاجه حضوره. ايضا هنا يعني امر اخر مهم وهو انه لا يحضر في التغسيل الا من تدعو الحاجه الى حضور، يعني الحاجه تدعو، لو وجد يعني شخص يغسل واخر مثلا يناوله او يساعده مثلا كذا في التغسيل، فاذا كان مثلا التغسيل يحتاج الى شخصين فلا يحضر ثالث، اذا كان يحتاج الى ثلاثه ما يحضرش رابع وهكذا، يعني فقط لا يحضر إلا من يحتاج إليه الذي له وظيفة سيقوم بها في التغسيل، الذي ليس له يعني يعني عمل سيقوم به التغسيل وكذا لا يحضر، يعني الأمر مش فرجة يعني الناس تخش بالفرج خاصة، وأن الميت يعني ربما عشان كشف عورته وكذا فيعني لا يحضر عنده إلا من تدعو الضرورة إلى حضوره، الذي ليس له يعني لازمة يعني من الدخول يدخل فقط كده عشان يتفرج لا يسمح له بالحضور التغسيل. قال وينبغي ان يكون الغاسل ثقه امينا صالحا، برضه يختار للتغسيل يعني لا يدعى اي شخص كده للتغسيل، يعني يختار انسان امين وانسان يعني صالح وثقه ليتولى التغسيل. قال لماذا؟ قال لينشر ما يراه من الخير ويستر ما يظهر له من الشر، حتى يعني ينشر الخير للإنسان الثقة الأمين الصالح، ينشر الخير ويستر العيوب. فأحيانا بعض الناس يعني لا يكونون مأمونين وكذا، وبعدين يجي مثلا متوفى يغسل يكون لونه مثلا متغيرا، حتى يكون في سوء ظن، يعني مثلا بعض الناس يعني مثلا إذا رأى الميت مثلا وجهه متغير ولا لونه يعني يعني مثلا ملامح وجهه بادي عليها مثلا حزن ولا بادي عليها ضيق ولا وجهه مثلا تغير لونه او كذا الى زرقاء ولا كذا، فتجد ايه بعض الناس إذا لم يكن مأمونا وحدث غسل الميت وكذا، يقول لك إن غسل الميت أكيد كان يعني إنسانا فاسقا وكذا يخرج يشهر به ويقول لك لا نشوف يعني وشه كان أزرق وكان بدي عليه الكآبة وكان مش عارف كذا وكذا، وأشياء طبعا ليس عليها يعني برهان من الله سبحانه وتعالى. ما في ذلك يعني خاتمة الميت هذه علمه عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المغسل يعني إذا كان أمينا واثقا وصالحا فإنه في هذه الحالة إذا رأى يعني علامة خير، يعني لو مثلا رأى وجه الميت يعني مستبشرا ورأى يعني وجهه يعني مضيئا متهللا كذا، فإنه يخرج يبشر بهذا ويخبر يعني بهذا هذا يعني ذكر محاسن الميت والثناء عليه والفيه وكذا. إذا رأى يعني خلاف ذلك لا يحدث به، ربما يكون هذا قدر الناس وقدر الناس الضرورة، يعني مثلا إذا وجهه بدا عليه حزن ولا بدا عليه مثلا كذا ولا تغير لونه، هذا ربما يكون شيء يعني بسبب المرض الذي أصيب به أو بسبب الحادث الذي أصيب به أو كذا، يعني ليس بالضرورة أن هذا يكون علامة يعني على سوء الخاتمة وكذا، فما يخرج يعني لا يحدث إيه بهذا. قال فروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليغسل موتاكم المأمومون. هذا يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يعني ليغسل موتاكم المأمومون، يعني اختاروا إيه المأمومين لتغسيل الأموات، حتى يعني لا يفتروا على الميت ونسيبوا إليه أشياء يعني يذكرونه بها بسوء، وحتى إيه إذا رأوا شيئا يقتمونه ولا يذكروا إلا الشيء. قال: وتجب النية عليه، يعني على الايه المغسل، يعني طبعا الانسان في الدنيا الانسان الحي الذي يغتسل هو الذي ينوي انه يغتسل، لكن الان الذي سيغسل هو الميت، الميت خلاص يعني لا يستطيع ان ينوي، فالنية الان تكون على المغسل، المغسل نفسه هو الذي ينوي تغسيل الميت عليه، يعني ينوي تغسيل الميت. قال: لانه هو المخاطب بالغسل، هو المكلف إلى التغسيل هو المغسل، فينوي تغسيل الميت. قال: ثم يبدأ بعد طبعا ما ذكرنا أنه يعني جرد الميت من الثياب ووضع يعني ساترا وكذا، طبعا الآن يعني في المغاسل الحديثة يعني للأموات وكذا، يعني في البلاد الإسلامية لا أدري يعني من وضع المغاسل في أمريكا وكذا، يعني في البلاد الإسلامية وكذا يكون يعني مكان مهيأ، تكون غرفة يعني مهيئة مثلا يعني فيها يعني تصريفات للمياه وكذا، ويكون في مثلا زي يعني طاولة كذا يعني مخصصة تكون يعني مفرغة، يعني تكون مفرغة يعني بحيث الماء يعني يسقط من خلالها من جماعة يعني مفرغة وكذا، بحيث الماء ينزل يعني عنها ويكون تحتها يعني مكان تصريف المياه وكذا، وبيكون في ساتر يعني مجهز فوق الطاولة نفسها، يعني بحيث انه يوضع متوقع ويساتر ايه يعني يسطر ما بين الصغر والركبه كده، بيجي جاي يعني مغلق فوقه من نفسه مثلا الطاوله وكده، بيكون الامر يعني مهيئ يعني بحيث ان هذا الساتر يكون يسمح بادخال اليد من تحت، يعني الساتر يسطر العوره وفي نفس الوقت في مجال لادخال اليد من تحت كما سياتي ان شاء الله. قال: ثم يبدا فيعصر ثم يبدا فيعصر بطن الميت عصرا رقيقا لإخراج ما عسل أن يكون بها، ويزيل ما على يديه من نجاسة، على أن يلف على يده خرقة يمسح بها عورته، فإن لمس العورة حرام. يقول يعني أول خطوة إيه في التغسيل أن يعصر بطن الميت عصرا إيه رفيقا، يعني يضغط يضغط يضغط إيه على بطنه وكذا، يعني برفق يعني يتأذى الميت يضغط إيه على بطنه وكذا، بحيث يخرج ما في بطنه إذا كان في بطنه يعني بعض الفضلات وكذا أكرمكم الله، فتخرج في بداية الغسل يعني في أي نجاسات أو كذا ستخرج منه مع هذا الضغط. لماذا؟ لأنه إذا لم يفعل هذا خرجت هذه الإيه النجاسات أثناء الناس هم حاملينه، فتنجس الكفن وتنجس الناس اللي حاملين الميت وكذا، فهذا يعني لابد من في البداية يظل أن يعصر على بطنه وكذا حتى غاية لما يخرج كل ما في بطنه يعني من نجاسات أو كذا يخرجها في بداية الغسل، يعني ممكن تخرج في أثناء الغسل وممكن ما تخرج أحيانا بعد التكفير، لو أن المغسل يعني لا يعلم هذا يجي الكفن وتنجس الذين يحملونه. ويقول أن أثناء يعني مع كل ضغط وكذا أحيانا يخرج يعني شيء من النجاسات يعني من دبر المتوفى وكذا أكرمكم الله. فالميت يكون المغسل يكون يلبس يعني قفازات, إما أن يلبس قفازات أو يلف على يده يعني خرقة بحيث إيه يعني يسلح بها موضع النجاسة يعني الخارجة. ويقول يعني فإن لمس العورة حرام يكون نفس الشيء العورة بيد مباشرة لكن يكون بحائل يكون بحائل. طيب هنا استثناء من مسألة عصر بطن الميت, قال الفقهاء يستثنى من هذا إذا كان الميت امرأة حبلى, إذا الميت كانت امرأة حاملة وماتت وهي حامل في بطنها الجنين فلا يعصر في بطنها لأن عصر البطن ربما أسقطت الجنين, إذا ضغطوا على البطن ممكن الجنين يخرج الذي في بطنها ومطلوب أن تدفن يعني وهذا الجنين في بطنها. طبعا الجنين إذا كان حيا والمرأة ماتت والجنين حي هنا يجب إخراجه, يخرج الجنين إذا كان حي, لكن إذا يعني الجنين مات معها يدفن معها لا يخرج خاص ما يشخص بطنها ولا حاجة تدفن هي الأذية بالجنين. فلا في هذه الحالة لا يضغط على بطنها, لا يضغط على بطنها حتى يعني لا يخرج لا يسقط الجنين. طيب برضو هنا مسألة أخرى يذكرها الفقهاء يعني إذا مثلا كان المغسل وكذا كلما ضغط على بطن الميت يعني وعصر بطنه مثلا خرج منه يعني نجاسة وكذا من دبر فينقيها ويغسلها وكلما يضغط يخرج من الجنة. فبعض الأموات وكذا ربما يعني تظل هذه النجاسة يعني مسترسلة يعني مش لا تنتهي وكذا ومهما يعني ضغط وكذا ويظن أن النجاسة انتهت وبعدين هو بيغسل يطلع نجاسة مرة ثانية وكذا. فإذا الأمر يعني طال يعني وكثر وكذا يمكن أن يصد يعني دبر الميت يعني أكرمك الله بقطن أو كذا أو شيء بحيث يعني يمنع خروج يعني النجاسة مثلا من أثناء التكفين وكذا. يعني الأصل أنه يحاول يعني ينقيه تماما ويغسله وكذا, لكن إذا يعني لم يمكن وكان كلما حاول يعني يخرج النجاسة مرة ثانية وكذا وكذا ففي هذه الحالة يعني يمكن أن يصده يعني بشيء أو كذا. قال ثم يوضئه وضوء الصلاة, ثم يوضئه وضوء الصلاة من الحالة التي بعد هذا يوضئه مثل وضوء الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بنيامنها ومواضع الوضوء منها. هذا في تغسيل يعني زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفيت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لأم عطية رضي الله عنها المرأة التي كانت تغسل هي ومعها يعني النساء كنا يعلمنها التغسيل, فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء اللائي يغسلن ابنته قال ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. ابدأنا في التغسيل بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى واليد اليمنى قبل اليد اليسرى وابدأنا بمواضع الوضوء, يعني المقصود انه يوضأ المتوفى مثل وضوء الحي تماما ومثل ما الحي تغسل يده اليمنى قبل اليسرى كذلك الميت نفس الشيء. قال ولتجديد سمة المؤمنين في ظهور اثر الغرة والتحجيل, يعني لتجديد علامة المؤمنين الوضوء هذا هو علامة المؤمنين وأمة النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين في جبينهم نور وفي أيديهم وأرجلهم نور من أثر الوضوء يوم القيامة. فيقول من هذا يعني حتى تغسيل الميت هذا يعني يكون يعني آخر عهد الوضوء الذي هو علامة المؤمنين. قال ثم يغسله ثلاثا بالماء والصابون أو الماء القراح اللي هو الماء يعني صافي يعني بدون صابون بماء الصابون أو بماء صافي, لكن طبعا الأفضل أن يكون يعني الماء مخلوطا به يعني شيء من المنظفات وكذا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها بماء وسدر, قال اغسلنها بماء وسدر. والسدر هذا يعني نبات له رغوة, نبات له رغوة يعني إذا وضع في الماء يكون له رغوة مثل الصابون يعني مثل الصابون يعني يقوم مقام السدر, إذا وجد السدر كان يوجد فالصابون يقول مقام السدر يعني نبات معروف ونبع هذا وكذا وورق السدر هذا يعني غسل بالماء كله رغوة مثل الصابون يعني تكون منظفة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور يعني بعض الغسلات تكون بالماء السدر يعني زي ماء الصابون وبعدين الغسلات الأخيرة تكون بماء صافي بماء صافي ليس فيه يعني الصابون ولكن يكون فيه كافور أو شيئا من كافور الكافور هذا نبت إيه طيب الرائحة يعني في الغسلات الأولى تكون بماء السدر وماء الصابون يعني والغسلات الأخيرة تكون بماء معطر يعني فيه رائحة طيبة ماء صافي يعني ليس فيه صابون ولكن فيه يعني شيء معطر يعني فيه رائحة طيبة فقال اغسلناها بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة الغسلة الأخيرة تكون بماء يعني صافي مضاف عليه الكافور لتطيب الرائحة برضو الكافور إذا وجد الكافور نفسه فهو أفضل إذا لم يوجد فأي يعني شيء معطر لرائحة الماء يوضع في الغسلة يعني. قال مبتدئا باليمين ثم يغسله ثلاثة بعد الوضوء يغسل الميت ثلاث مرات بالماء والصابون يعني مبتدئا باليمين يغسل يعني الشق الأيمن قبل الشق الأيسر فإن رأى الزيادة على الثلاث لعدم حصول الإنقاء بها أو لشيء غسله خمسا أو سبعا يعني تغسيل الميت يكون ثلاث مرات لو بعد ما غسله ثلاث مرات وجد يعني نجاسة أو وجد يعني شيء في الميت يضيف غسلتين كمان يخليها خمسة وبعد ما غسله خمس مرات برضو وجد أنه إيه يعني لا يزال مثلا في رائحة متغيرة ولا في نجاسة ولا كذا يغسله ويخليها تسعا وهكذا بحيث يعني ينتهي على وتر يعني إما ثلاث غسلات أو خمس غسلات أو سبع غسلات أو تسع غسلات. قال ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم أو أكثر من ذلك إن رأيتم فسمح النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا قال أو أكثر من ذلك إن رأيتم فالأصل أنه لا يزيد عن السبع يعني السبع يعني هي الأصل أنه لا يزيد عن السبع إلا إذا يعني دعت الحاجة إلى هذا إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا و يعني كثير من الفقهاء يعني كرهوا مجاوزة السبع قالوا يعني لا يزيد عن السبع إلا للحاجة يعني طبعا لو حصل كما ذكرنا بعد ما غسل سبع غسلات وإذا بالميت لا يزال يخرج منه بعض النجاسات أو كذا يبقى هنا إيه محتاجين إلى الزيادة لكن لو بدون حاجة إلى الزيادة يعني غسلوا سبع غسلات والحمد لله نظف ونقي وكذا وليس هناك ما يدعو للزيادة يقتصر على سبع غسلات. قال ابن المنذر إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيثار يعني قال أو أكثر من ذلك إن رأيتم يعني أكثر من سبعة بشرط أن يكون وترا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك مش معنى أكثر من ذلك أن يكون مثلا ثمانية لا يعني أكثر من ذلك يعني تسعة أو 11 قال فإذا كان الميت امرأة طيب لو كان المتوفى امرأة فالمرأة يغسلها النساء يعني النساء أو يغسلها زوجها كما سيأتي إن شاء الله قال فإذا كان الميت امرأة ندب نقض شعرها وغسل وأعيد تطهيره وأرسل خلفها لو كان ميت امرأة يعني ولها شعر وكذا لو كان شعرها مطفورا يفك ضفر الشعر ويغسل وبعد ما يغسل يعاد تطهيره مرة أخرى ويرسل من خلفها. قال ففي حديث أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلنا رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون عن ثلاث ضفائر بعد ما غسلناها رضي الله عنها زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت أم عطية يعني غسلتها و يعني نقضت شعرها وغسلته وبعد ما غسلته ضفرت شعرها ثلاث ضفائر وأرسلته من خلفها. قال قلت نقضنه وجعلناه ثلاثة قرون قالت نعم يعني سئلت أم عطية عن هل نقضتم الشعر أولا ثم بعد ذلك ضفرتموه؟ قالت نعم. قال وعند مسلم فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، قرنيها وناصيتها وناصيتها، يعني جعل شعرها ثلاث بطائر، كل شعرها جمع في ثلاث بطائر، سواء الشعر الذي بالخلف أو الذي بالناصية، كل يعني جمع ثلاث بطائر وأسلع إلى خلفها. قال وفي صحيح ابن حبان الأمر بتطهيرها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط من فعل يعني أم عطية، بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهن بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم واجعلنا لها ثلاثة. قال فإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف لئلا تبتل أكفانه، بعد ما يفرغ من تغسيل الميت يجفف بدنه بثوب نظيف حتى لا تبتل الأكفان، ووضع عليه الطيب ثم يطيب الميت بعد انتهاء من التغسيل، يطيب الميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأوتروا، رواه البيهقي والحاكم وابن حبان وصححه، وهذا حديث صحيح، لكن المقصود به اللي هو إذا أجمرتم الميت المقصود به تجمير الأكفان، التجمير هنا بمعنى التبخير اللي هو بخور أو عود أو كذا، يعني له يعني بخور وكذا فتبخر الأكفان، لكن بالنسبة لتطيب الميت يكون يعني بدهن أو كذا، بدهن يعني أو كذا يطيب، يعني هناك تطيب لبدن الميت يعني بأنواع من العطور يعني الدهنية هذه، ثم يعني تطيب للكفن عن طريق تبخيره. فبالنسبة لتطيب الميت فالميت حرمته كحرمة الحي، يقول يعني الفقهاء أنه يطيب في المواضع التي يطيب فيها الحي عادة، يعني مثل طريقة تطيب الحي، فالحي يتأذى مثلا بوضع الطيب في عينه، مثلا هو حي ما يحطش طيب داخل عينه وهو حي، برضه الميت لا يوضع الطيب داخل عينه، لأن الميت يعني حرمته مثل حرمة الحي، وإنما يوضع الطيب مثل ما يوضع الطيب في الحي، يعني في يديه كذا في رأسه في لحيته في يعني في المواضع التي يتطيب فيها الحي أو كذا، يعني ولا يوضع في عينه، يعني يمكن أن يوضع في أي بدن، يعني أي موضع في العادة، يعني لا يتأذى الإنسان من وضع الطيب ولا يضع الطيب في عينه مثل الحي. وبعد ذلك يبخر الأكفان يعني وترا، يعني كف يأتي ببخور وكذا ويضع تحت الأكفان، يعني حتى تبخر وتصبح الأكفان نفسها رائحتها أيضا طيبة. قال وقال أبو وائل كان عند علي رضي الله عنه مسك فأوصى أن يحنط به، وقال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنوط هو الطيب الذي يطيب به الميت، الطيب الذي يطيب به الميت، فكان علي رضي الله عنه يعني بعض المسك، وأوصى علي رضي الله عنه أن يطيب يعني بعد موته بهذا المسك، وقال هذا فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا المسك كان مما تبقى من تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم وفاته، لأن علي رضي الله عنه كان ممن غسل النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته وشهد تغسيله من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واحتفظ يعني ببعض المسك الذي يطيب به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوصى أن يطيب به هو بعد وفاته. قال وجمهور العلماء على كراهة تقليم أظفار الميت وأخذ شيء من شعر شارده أو إبطه أو عانته، وجوز ذلك ابن حزم. يقول يعني جمهور العلماء قالوا لا يؤخذ شيء من أظفار الميت ولا من شاربه ولا من إبطه ولا أي من عانته، وبعض الأئمة يعني جوزوا هذا، والذين يعني جوزوا هذا قالوا إذا أخذ منه شيء يدفن معه، الذين جوزوا يعني يعني لو قالوا لو كان ميت يعني شعره قبطت أو شعره عنفي أو شاربه يعني طويلة أو كذا، فالجمهور العلماء قالوا لا يؤخذ منه شيء، خلاص يعني يغسل على حالته هذه. بعضهم قال يعني يجوز أن يعني أن تؤخذ منه كما تؤخذ من الحي، الحي في العادة إذا أراد أن يغتسل وكذا، وكان يعني من كمال الغسل كان شعر الإبط طويلا أو العانة أو الأظافر طويلة أو كذا، إكمال يعني نظافة الحي، أخذ هذه الأشياء التي إزالتها من خصال الفطرة. فبعض العلماء قال يعني يجوز أنها تؤخذ ولكن تجمع وتوضع معه في يعني كفنه وكذا، وتلف معه في كفنه كأنها أجزاء يعني منه وكذا. الرأي الذي عليه جمهور العلماء لا يؤخذ منه شيء، أن يغسل على حالته ولا يؤخذ منه شيء، لا من شعره ولا من أصفاده. قال واتفقوا فيما إذا خرج من بطنه حدث بعد الغسل وقبل التكفين على أنه يجب غسل ما أصابه من نجاسة، واختلفوا في إعادة طهارته، فقيل لا يجب وقيل يجب الوضوء وقيل يجب إعادة الغسل. يعني يقول إن العلماء اتفقوا على أنه إذا خرج من الميت نجاسة يعني بعد نهاية الغسل يجب تطهير هذه النجاسة وغسل الموضع الذي أصابته. طيب هل يجب بعد ذلك أن يوضأ الميت أو يغسل مرة أخرى؟ هنا اختلف ذلك. بعضهم قال فقط بس نغسل موضع النجاسة ولا نعيد يعني وضوء الميت ولا نعيد غسله. وفي فريق قالوا لا يعني نعيد وضوء الميت فقط. وبعضهم قال لا نعيد الغسل كله إذا خرج منه النجاسة بعد نهايتها الغسل. يعني قال والأصل الذي فهذه يعني ثلاثة يعني آراء العلماء فيها. قال والأصل الذي بنى عليه العلماء أكثر اجتهادهم في كيفية الغسل، يعني ما هو الدليل الذي بنى عليه العلماء استحباب هذه الأمور في صفة الغسل؟ الدليل على هذا هو ما رواه الجماعة أي الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنة عن أم عطية رضي الله عنها اللي هي في قصة تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أكثر حديث ورد فيه يعني تفاصيل صفة الغسل هو الحديث الذي فيه قصة تغسيل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ورد فيه تفاصيل كيفية الغسل. فالعلماء استنبطوا منه الطريقة المستحبة للتغسيل كما ذكر. فحديث أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وعرفنا السدر شيء يعني يشبه الصابون، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من الكافور. الغسل الأخيرة يكون الماء مع الكافور، والكافور هو نبات يعني معطر إلى رائحة الموت. فإذا فرغتن فآذنني، يعني إذا انتهيتن من الترتيب فأعلمنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، يعني أعطانا ثوبه الذي يلي جسده صلى الله عليه وسلم، أعطانا إياه. فقال أشعرنها إياه، يعني اجعلنا هذا الثوب هو الذي يلي بدنها يعني مباشرة. لكن طبعا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لبركته، يعني صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى الثوب الذي كان يعني ملامسا لبدنه صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يعني يجعلنه أول ثوب يعني يلامس بدنها ثم تكفن يعني فوقه. والغرض يعني من هذا يعني حصول بركة يعني الثوب الذي لامس بدن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أشعرنها إياه، قال يعني إزاره، حقو النبي صلى الله عليه وسلم يعني إزاره، إزار الذي يعني يلف على النصف الأسفل من البدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل واستبدل الإزار وخلع الإزار الذي كان عليه وأعطاهم إياه، وقال أشعرنا إياه يعني جعلنا هذا الإزار ثوبا ملاصقا لبدنه. قال وحكمة وضع الكافور ما ذكره العلماء من كونه طيب الرائحة، وذلك وقت تحضر فيه الملائكة، إن الملائكة تحضر يعني الميت وتكون معه يعني ملائكة الرحمة وكذا كان مؤمنا، والملائكة يعني تتأذى من الرائحة الكريهة يعني تصر بالرائحة الطيبة. قال وفيه أيضا تبريد وقوة نفوذ، وخاصة في تصلب بدن الميت وفرض الهوام عنه ومنع إسراع الفساد إليه، يعني هذه خصائص الكافور يعني فوائد الكافور. يقول وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو شخصيا من الكافور انه ايه نبات يعني معطر لرائحه الفجر السبب الرئيسي. فاذا يعني تيسر فضيع محمد، اذا لم يتيسر يوضع في الماء اي معطر لرائحه الماء ويكون هذا في الايه في الغسله الاخيره. بهذا ينتهي الكلام عن صفه التغسيل المتوفى ونتوقف عنده اليوم ان شاء الله. أخونا يسأل يعني هل الشهيد يعني يشعر بسكرات الموت أو كذا؟ فالجواب يعني الظاهر نعم، يعني أن الشهيد يعني يشعر بسكرات الموت والله أعلم، لكن يعني يرجى إن شاء الله يخفف عنه، يعني يخفف عنه بإذن الله. لا طبعا المؤمن، المؤمن يعني تنزع روحه برفق، يعني مثل يعني الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا مثل كألم القرصة، يعني الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا مثل ألم القرصة. ونزع الروح، روح المؤمن كقطرة قال يعني كقطرة من إيه من في السقاء، يعني مثل ما تنزل قطرة الماء من فم القربة، يعني عندما تدني القربة وينزل منها إيه قطرة ماء تنزل إيه بلطف ورفق. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه تنزع روحه كما ينزع الصفود من الصوف المبلول، الشوك يعني من الصوف المبلول، والعياذ بالله تعالى موجود يعني شوكه تمر على الصوف المبلول يعني يمزقه وكذا. فهذا يعني بالنسبة لألم نزع الروح المؤمن لا يحس يعني بهذا، لكن سكرات الموت هي قبل نزع الروح، الفترة التي قبل نزع الروح يكون لها يعني بعض المشقة، ولكن أن تخفف أيضا على المسلم بإذن الله. يعني لحظة قبض الروح لا يشعر فيها بألم، لحظة قبض الروح نفسها يعني كما ذكرنا تكون يعني مثل قطرة ماء تسيل، ولا يجد من ألم القرص إلا مثل ألم القرص. الله سيأتينا إن شاء الله الكلام عن مسألة تغسيل الرجل لمحارمه، وطبعا تغسيل الرجل لزوجته للزوجة لزوجها هذا لا بأس به ثابت يعني من فعل الصحابة رضي الله عنهم. يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما مات غسلته زوجته أسماء بنت عمير، وفاطمة رضي الله عنها لما ماتت غسلها زوجها علي رضي الله عنه. فثبت يعني من فعل الصحابة كذا الزوجة كانت تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته. لكن مسألة المحارم يعني هل الرجل يغسل مثلا أمه أو بنته أو أخته أو كذا، فهذه مسألة فيها اختلاف يعني بين الفقهاء، سيأتي الكلام عنها. يعني سيأتي الكلام عن بعضهم قال يعني الرجل يعني ينقل المحارم إذا مت. طبعا الأصل عند الجميع أنه يغسلها النساء، يعني الرجل إذا ماتت بنته أو أخته أو أمه أو كذا أنه يغسلها النساء، لكن إذا يوجد نساء يغسلنها فهل يعني الرجل يغسلها ولا تيمم؟ هنا اختلف الفقهاء، بعضهم قال يعني اذا الشخص مثلا ماتت امه ولا اخته ولا بنته ولم توجد امراه تغسلها فقالوا لا باس ان الرجل في هذه الحاله للحاجه او للضروره او كذا الرجل يغسل امه او اخته او كذا، وبرضه يفعل معها مثل ما يفعل مع تغسيل الرجل، كما الرجل يغسل الرجل يستر عورته ما بين السرة والركبة، قال برضه نفس الشيء يذكر ما بين السرة والركبة ولا يمس عورتها إلا بحائط أو كذا، ويكون هذا عن باب الضرورة إذا لم يجد امرأة تغسلها. لكن الفريق الآخر قال لا، يعني حتى يعني لو ماتت أمه أو بنته أو أخته أو امرأة محارمة لا يغسلها، إذا لم يجد امرأة تغسلها يممها، يعني يأخذ ترابا وكذا ويضع على يدها ووجهها وكذا ويمسحه وخلص ويدفنها بدون تفصيل. إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في الدرس القادم. نعم. وجزاكم الله خيرا. ربنا آمين. جزاكم الله خيرا. آمين. صلى الله. نعم نعم. طبعا أخونا يسأل يعني لماذا يقتل المرتد ما دامت الحدود يعني الغرض منها الزجر وتكفير الذنب وكذا. طبعا هناك يعني أهداف أخرى المرتد يعني يقتل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بدل دينه فاقتلوه، ولكن بعد أن يستتاب 3 أيام. يعني لو إنسان ارتد عن دينه والعياذ بالله وفي دولة إسلامية فإنه يحبس 3 أيام يدعى خلالها إلى التوبة. إذا تاب ورجع إلى دينه خلاص يعفى عنه ويطلق سراحه. وأما إذا أصر على الردة والعياذ بالله وأبى أن يرجع إلى دينه وظل محبوسا 3 أيام ويدعى خلالها للتوبة وهو رافض ومصر على ردته، فحينئذ يقتل، يحكم عليه بالقتل ويقتل قول الرسول صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه. طبعا هذا القتل في حالة يعني إصراره على الردة والعياذ بالله لن يكون كفارة له، يعني ليس مثل حد الزاني والسارق وكذا يعني يكون كفارة لذنوبه تطهيرا له، لكن حد المرتد لازم يكفر عنه ذنبه، وإنما سيكون على سبيل العقوبة له وعلى سبيل ردع الآخرين أن يفعلوا مثله، يعني سيكون القتل هنا يعني عقوبة له على ردته، وفي نفس الوقت يكون يعني زجرا للآخرين ومنعا لهم أن يفعلوا مثله ما فعله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.